فيكون هذا نسبه أولئك. يعني يبدو ان الوضع مختلف، يعني ان هذه الشريعة استقرت ونصوص استقرت انه لا زواج الا بولي مثلا. نعم. ولأهل الجاهلية عذر انه لم يأتهم شرعا كذلك كالاموال التي اقلوها من الربا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم اتركوها ما حدث. نعم. فيعني يظهر ان هذا الامر يعني مختلف. فلو مثلا قيل كان متأولا، ولا هذا لا يدخل في باب التأويل، كان متأولا فأخطأ أو نحو ذلك أو أخر من ذلك. هذا الوجه. نعم. وبلا شك الفرق الذي تتغضى به واضح جلي. نعم. لكن لابد من أن نراعي اجتهاد المجتهدين المصريين، لأن مثلا اليوم هناك مذهب معروف بأنه يريح للمرأة أو للفتاة البالغة سن الرشد أن تزوج نفسها بنفسها. ماذا بالحنفي؟ نحن نعم بالأفضح من الله من الأمر خليها الهستورة لا من الفقط يعني علم من الأقوال يعني. فنفترض شخصا عاش في هذا المذهب، ما عاش وتزوج امرأة بناء على هذا المذهب. نعم. ونسل او لم ينسل مش مهم. نعم. ثم تبين له خطأ هذا المذهب بدليل ما اشرت اليه من النص. نعم. وماذا يفعل؟ كما قال كما ورد عن عمر الخطاب انه سئل مرة عن قضية إرث فأفتى برأيه، قيل له أنت فيما سبق منذ كذا أفتيت بخلاف هذا، قال هذا على بنفسي الآن وذاك على ما أفتينا. نعم. لأن الاجتهاد تغير. فهذه القصة لابد منها. صحيح أنا ألاحظ أن ثمة فرقا بين اجتهاد إمام من أئمة المسلمين فيقول بجواز تزوج الفتاة الراشدة بنفسها دون إذن أبيها أن هذا العقد صحيح، وبين شاب مغرور بعلمه ليس عنده ثقافة بالكتاب والسنة كما ينبغي فقام في نفسه من تكفير جماهير المسلمين وأن يرتب على ذلك أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. صحيح هذا خطأ وخطأ فاحش جدا، لكن ما نستطيع إلا أن نقول ما دام أنه لم يكن متعمدا لمخالفة النص الشرعي فنحن نوجد عذرا، ولا يعني هذا العذر إلا أن نعامله كما قلنا معاملة الإسلام أول نزوله للمشركين الذين عقدوا عقود غير شرعية فمشاء كذلك، وهذا الإنسان يتوب بين الله عز وجل ويبقى كما هو والله أعلم. إذا صح جواب السابق ما في داعي للعقد، لأن الصحابة لما أسلم ما جدد العقود. في مشكلة يا شيخنا، وهو يعني إذا أتاني رجل بمشكلة لا أجد لها حلا هل يجوز لي أن أتتبع الرخص في المذاهب؟ أيوه. فنحن مثلا لو نزلنا مشكلة هذا الرجل على المذهب الحنفي وهو جواز أن تتزوج البنت بغير إذن الولي، مع اعتقادي ان الحديث صح ونحو ذلك. انا ما نزلت هذا. لا ده سؤال مستقل ثاني. نعم. لو انا اقول لو انا نزلت اكون اثم مع اعتقادي صحة حديث عائشة وابي موسى. طبعا اثم لكن تعتقد انك تخالف الحديث. نعم. لكن انا ما تنسى كذلك. نعم. لانه يعتقد بانه زوج البنت أبو البنت كافر. فهنا هنا هل لكل إنسان أن أعتد بتأويله؟ هذا اللي قلناه آنفا، قلنا أنه هؤلاء أغرار بعد ما درسوا العلم، لكن هذا وقع، وقعت الواقعة.